بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى سرجوان عظيم أهل ملته من أهل قبرص في الرسالة المعروفة الرسالة القبرصية، قال: ولما كان أصل الدين هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان أمر الدين توحيد الله والإقرار برسله، ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكر النبوات مشركين بالله في إقرارهم وعبادتهم وفاسد الاعتقاد في رسله. أصل الدين هو الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو المقصود جنس الرسل، المقصود أن كل رسول في زمانه، فالدين في زمانه أن يقر بوحدانية الله وأن لا يعبد سواه، وأن يقر برسالة رسوله ليعلم كيف يعبد عز وجل من خلال الوحي المنزل على رسله. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا إقامة للجهاد لكسر الطواغيت التي تصد الناس عن دين الله عز وجل، وليس في هذا إكراها في الدين، لأن الله عز وجل نفاه فقال لا إكراه في الدين، وإنما المقصود إزالة حكم الطواغيت الذين يفسدون على الناس الحجج والبينات بالتمويه عليهم والصد عن سبيل الله. فبعد ذلك من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن ليس لمن اختار الكفر أن يخضع الناس لكفره. أقصى ما يكون له أن إرادته في اختيار الإيمان أو اختيار الكفر هو الذي يختار ذلك، لكن ليس من حقه أن يفرض الظلم الأكبر على الخلق، ليس من حقه أن يلبس على الناس الدين، يختار نفسه يعبد ما شاء. وقال كما قال تعالى: اعملوا ما شئتم، ليس معناه التخيير لكن معناه التهديد، ولكنه يترك في الدنيا طالما خضع لسلطان الإسلام ودافع وأقر بالجزية وأدى الجزية عن يد وهو صاغر، فلم يعد ضرره على الأجيال القادمة ولا على من حوله من الناس، كل يختار نفسه، وبعد ذلك الحق يظهر بإذن الله. ولذا كان كسر طواغيت البشر التي تعبد من دون الله يتخذها الناس أربابا من دون الله، وإزالة سلطانهم هو الغاية من الجهاد في سبيل الله، رعاية لحق الإنسانية في أن يصلها نور الحق الذي بعثت به الرسل، وليس كما يقول البعض أن هذا فيه أن الإسلام انتشر بالإكراه أو بالسيف. دولة الإسلام قامت بالسيف نعم، أما أن الإسلام دخل القلوب بالسيف فلا، فلم يكره أحد على الدخول في الإسلام وهو يريد أن يختار الكفر، والعياذ بالله من ذلك، طالما لم يرد أن يفرض كفره على الناس ونظامه الباطل وصده عن سبيل الله على الأمم والأجيال التالية بعده، لأن وجود هؤلاء ظلم على الأمم وظلم على الأجيال القادمة من البشر، وحرمان لهم من أن يصل إليه نور الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، المقصود بذلك المبالغة في المدح، والنصارى أطروا عيسى صلى الله عليه وسلم حتى رفعوه إلى منزلة إلهية، وقالوا عنه أنه هو الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة والعياذ بالله، وجعلوه وأمه إلهين من دون الله عز وجل. هو بالتصريح والتسمية أنه يقولون نعبد إلهنا يسوع المسيح، وأما أمه فبصرف العبادات إليها واعتقاد أنها تملك لهم الضر والنفع والشفاء وقضاء الحاجات، ويلجؤون إليها ويدعونها من دون الله عز وجل. فهذا الإطراء هو المبالغة في المدح حتى يرفع الممدوح فوق منزلته التي جعله الله فيها. قال عليه الصلاة والسلام ناهيا أمته عن ذلك، وقد علم أن قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. فمعلوم أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة، ولذا ولد في الأمة من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ثم هو يبالغ في الإطراء والمدح، ويبالغ حتى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات لا تنبغي إلا لله عز وجل، كما يقول له قائل: فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهو يدعي له أن الدنيا وضرتها التي هي الآخرة هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي لله إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جوده، أي جوده أوسع من ذلك، فما بقي لله. والله يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وكذلك من قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم، أنه يعلم الغيب تفصيلا وكل ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فهل هذا مما يتفق مع قول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ لذلك نقول: الذي وقع من الأمم السابقة نحن نحذر منه، الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نسلك سبيل النصارى في الغلو في نبيهم حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله. الشاهد من الحديث والذي قبله قوله عليه الصلاة والسلام: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله توحيد، ورسوله اتباع للرسول وإقرار بالنبوة. لذلك يقول: كان أمر الدين توحيد الله والإقرار برسله. ولهذا كان الصابئون والمشركون كالبراهمة، البراهمة الهندوس وأمثالهم من أهل الملل الباطلة من يعني في الهند وغيرها، ونحوهم من منكر النبوات، ممن يقولون ليس هناك أنبياء وإنما كالبوذيين وكونفوشيوس لا يقرون بنبوة، ولا يقرون بنبوة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعون أن هؤلاء البشر هم الإنسان الكامل، وحتى عقيدتهم في الإله يعني فيها من الخرافة والضلال، كما قال: هم مشركون بالله في إقرارهم وعبادتهم. الإقرار اللي هو العقيدة، والعبادة اللي هي عمل الإنسان، زي توحيد الربوبية، توحيد العلمي الاعتقادي، توحيد الإقرار، النوع الثاني توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. فالبراهمة ونحوهم كالبوذيين والكونفوشيوس والهندوس كلهم من باب واحد مشركون بالله في يعني في أمر توحيد الربوبية والأسماء والصفات، في أمر الاعتقاد، وفي أمر العبادات التي تصرف، وهم يعبدون غير الله ويعتقدون العقائد الفاسدة في الإله من تعدد الآلهة. وأكثر يعني من يتخذون آلهة تعبد من دون الله أهل هذه الملل كلها بقى يعني أوثان تعبد من دون الله، وكلها ترمز عندهم إلى جيوش من الآلهة، لكل شيء إله يعبد، إقرارات فاسدة وعبادات فاسدة. وأيضا هم فاسدوا الاعتقاد في رسل الله، لا يؤمنون بهم ولا يتبعونه. والعجب أن قضية التثليث موجودة عند هؤلاء، لذلك إشارة شيخ الإسلام للبراهمة في هذا الموضع خصوصا، لأن دين هؤلاء البراهمة فيه قضية التثليث، قضية ولادة الإله، قضية وجود ثلاثة آلهة بينها اقتران بنوع ما من الاقتران، قضية أن هذه تعدد صور الإله وشخصيات الإله، وأنه يظهر بأنواع مختلفة من الظهور. قضية التثليث خصوصا عند البراهمة موجودة، لذلك قال: فأرباب التثليث في الوحدانية والاتحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها وبكتب الله التي أنزلها. أرباب التثليث في الوحدانية، وأظن يعني الإلحاد في الرسالة، أظن أنها يعني في تحريف، لأنهم يلحدون في قضية الرسالة، يعني فاسدوا الاعتقاد في رسل الله. الاحتمال الثاني لو كان الكلمة الاتحاد يعني ضبطوها بهذه الطريقة يكون يعني ثابتا، لو صح فالمقصود أنهم يقولون بالاتحاد في أن الرسول والمرسل بينهم وحدة، لأنهم يقولون أن عيسى الرسول، ورسول من؟ رسول الآب، وهو والآب شيء واحد، مع أن النصوص التي في الإنجيل صريحة في عدم الوحدة بين الرسول والمرسل، لكن اعتقاد النصارى أن الرسول والمرسل شيء واحد، رسول من عند نفسه، هذا يتنافى مع أصل معنى الرسالة. نصوص الأناجيل يقول من تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، لما ينفي يقول تعليمي يعني الذي يعلمهم يقول ليس لي ولكن للذي أرسلني. إذن هناك فرق، نص قاطع في أن المسيح لا يأتي من قبل نفسه، تعليمه ليس من عنده، فلو كان هو المرسل فكيف يقال تعليمي، كيف يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني؟ هذا كلام في غاية الوضوح، كما ذكرنا أنه يخاطب ربه عز وجل فيقول إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن هو الله هو المرسل ويسوع المسيح هو الرسول. الاتحاد في الرسالة على هذا الضبط في هذه الكلمة لو ثبت يعني أنها ليس فيها تصحيف، فهم أهل تثليث في قضية الوحدانية، يعتقدون أن الله عز وجل ثلاثة أقانيم، أقرب ما يقال في شرحها حيث لا يتفقون على شيء منها أنها ثلاث شخصيات، كأن الإله له عدة شخصيات، شخصية الأب وشخصية الابن وشخصية الروح القدس، وإن كان حقيقة الأمر أن هناك تفرقة في التعريف الأصلي لعقيدة التثليث تدل على أن كل واحد من الأقانيم له صفات محددة. فهم يقولون عن الآب أنه خالق الكل، ضابط ما يرى وما لا يرى، وأن أقنوم الابن المولود من أبيه، لم يقولوا أن الآب مولود من الابن، بل قالوا المولود من أبيه، أقنوم الكلمة، لم يجعلوا يعني أن هذا الأقنوم الثاني الذي هو المسيح عندهم أنه خالق الكل، خالق السماوات والأرض، وإنما قالوا أقنموا الكلمة، لم يقولوا أيضا أنه ضابط لما يرى وما لا يرى، خصوه، بل أرادوا ونصوا على رفعه، أرادوا مساواته بالآب، فقالوا أقنموا الكلمة المولود من أبيه قبل كل الدهور، مع أن كلمة ولادة تنافي كلمة قبل كل الدهور، لأن هناك أصل تولد منه ابن أو فرع، ده هذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون قبل كل الدهور، متناقض. قالوا إله من إله مساو لأبيه في الجوهر، إذن رفعوه إلى درجة المساواة، وأنه إله من إله، هذا صريح في أنه ليس شيئا واحدا، ليس شخصية مختلفة، إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، إذن هما إلهان لهما جوهران متساويان. وأن هذا الأقنوم، أقنوم الكلمة، تجسد وولد من مريم العذراء وصلب في عهد بيلطس الروماني. يقولون أنه أن هذا الأقنوم شخصيا تجسد، صار جسدا، وهذا يدل على أنهم يعتقدون بالوحدة، بالاتحاد، ليس بالحلول. خلاف هذا أصل نص الاعتقاد عند الطوائف الثلاثة، كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. الأرثوذكس هم أرثوذكس هم أصوليون في الالتزام بنص القانون في أن الأقنوم الثاني تجسد هو شخصيا ونزل وصلب من أجلهم كما يزعمون، بخلاف الكاثوليك فإنهم يقولون أن الناسوت حل فيه اللاهوت، وليس أن اللاهوت تجسد. لذلك قضية أن الحلول أم الاتحاد، هل هي أن اللاهوت تجسد أم أن اللاهوت حل في الناسوت، حل في الجسد، فالجسد ناسوت، ناس يعني، والروح إلهية، إله لاهوت. فهذا اعتقاد الكاثوليك، والبروتستانت مثلهم في ذلك، يقولون بطبيعتين ومشيئتين للمسيح، وأما الأرثوذكس فيقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة. فقضية الاتحاد في الرسالة إن صحت الكلمة يكون المقصود أن الوحدة بين الرسول والمرسل، الذي يرجحه أنها والإلحاد. فأرباب التثليث في الوحدانية والإلحاد في الرسالة قد دخل في أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التي فطر الناس عليها. صدق والله، الفطرة السليمة والعقل الإنساني يأبى هذا التثليث إباء واضحا، خصوصا أنهم حاولوا أن يجعلوه موافقا لنصوص التوحيد الكثيرة المنثورة المنشورة في التوراة والإنجيل وفي كلمات المسيح، فحصل التناقض الذي لا مخرج منه، يستحيل أن يقبله عاقل. فطر الله العباد على أن هذه الكلمات التي يقولونها متناقضة، لا يصح أن تقول إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه، وأنه بعد أن صلب صعد وجلس عن يمين أبيه. ماذا يقولون بعد ذلك؟ هل هذا إلا أوضح دليل على اختلاف الاثنين؟ ويقولون عن الروح القدس المنبثق من الآب، إله، الإله المحيي معبود أو مسجود له وممجد، يحددون أن الإله الثالث أو الأقنوم الثالث منبثق من الآب، ليس من مجموع الاثنين، ليس من الابن، ليس من أقنوم الابن أو أقنوم الكلمة، وإنما هو منبثق من الآب. كلام في منتهى الوضوح أنهم ثلاثة، كل منهم له صفات. ثم لو تابعنا نصوصهم لوجدنا أن الإله عندهم يتبدأ في صور أخرى، في صورة حمامة قد نزلت، أن الروح القدس قد امتلأ منه الحواريون جميعا، ويمكن أن يمتلئ غيرهم منه كذلك. وزعموا أن كتاب الأنجيل حتى الذين لم يدركوا المسيح منهم وهم لوقا و وفي إنجيل متى وإنجيل يوحنا، ودول الاثنين من تلاميذ المسيح، وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس، فلوقا ومرقس ليسوا من تلاميذ المسيح، ومع ذلك يقولون أن الروح القدس ملأهم، امتلأوا من الروح القدس. إذن هناك حلول آخر واتحاد آخر، لماذا لم يصل كل هؤلاء أقانيم أخرى فوق ثلاثة أقانيم الأصلية؟ كل هذا مناف للفطرة الإنسانية، العقول السليمة تقطع ببطلان وتناقض هذا الكلام. أما الكتب التي أنزلها الله التي بين أيديهم، وكتاب الله الذي بين كتاب الله الذي بين أيدينا القرآن، فكلها متفقة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الرسل عباد مكرمون. نصوص التوراة والإنجيل يعني أضعاف مضاعفة في إثبات ذلك. قال: ولهذا كان عامة رؤسائهم من القسيسين والرهبان وما يدخل فيهم من البطارقة والمطارنة والأساقفة. كان زمان البطريق ده لفظ مستعمل كثيرا، دلوقتي قل استعماله فيما نعلم. البطريق المطران ما زال مستخدما من كبار القسيس، الراهب، الأسقف، كلها مستعملة إلى الآن. يقول: إذا صار الرجل منهم فاضلا، يعني على أهل ملته، مميزا، فإنه ينحل عن دينه. كل واحد يتقدم في الدراسة والفهم ينحل عن دينه. فاضلا ليس أنه له فضل في الدين في الإسلام، لكن فاضلا يعني له فضل على غيره في منزلة. يقول: ويصير منافقا لملوك أهل دينه وعامتهم رضي بالرياسة عليهم. عامة القسيسين والرهبان والبطارقة والمطارنة والأساقفة إنما هم رضوا بالرياسة عليهم وبما يناله من الحظوظ، كالذي كان لبيت المقدس الذي يقال له ابن البوري في زمن شيخ الإسلام، رجل الذي كان لبيت المقدس، الذي كان معظما أو كان زعيما لبيت المقدس، الذي يقال له ابن البوري، والذي كان بدمشق الذي يقال له ابن القف، والذي بقسطنطينية وهو البابا عندهم. الكنيسة الشرقية كان مركزها القسطنطينية، الروم الأرثوذكس كما يسمون حاليا، وكان لهم بابا في القسطنطينية. يقول: وخلق كثير من كبار البابوات والمطارنة والأساقفة لما خاطبهم قوم من الفضلاء أقروا لهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى. العقيدة دي أصلا عقيدة فاسدة، محدش يقبلها، وإنما بقاؤهم على ما هم عليه لأجل العادة والرياسة، كبقاء الملوك والأغنياء على ملكهم وغناهم. الجاه والرياسة التي تحصل لرجال الدين عندهم أعظم مما تحصل للملوك. يقول: ولهذا تجد غالب فضلائهم إنما همة أحدهم نوع من العلم الرياضي، علوم الرياضة، الحساب يعني، كالمنطق والهيئة والحساب والنجوم، أو الطبيعي كالطب ومعرفة الأركان، أو التكلم في الإلهي على طريقة الصابئة الفلاسفة. التكلم في الإلهي يعني في الإلهيات، دراسة اللاهوت كما يسمونه على طريقة الصابئة الفلاسفة ليه كلام أرسطو أفلاطون. ولا شك أن اصطلاحات فلاسفة اليونان أثرت فيما يسمى بعقيدة الإيمان المسيحي، بل الألفاظ المستعملة هي بعينها الجوهر. الجوهر ليس من ألفاظ المسيحي قط، مساوي لأبيه في الجوهر، من جوهر أبيه. الاختلاف في الحلول والاتحاد كما ذكرنا، قضية الانبثاق والولادة هي قضية عقيدة الفلاسفة في واجب الوجود، الوجود المطلق الذي انبثق منه العقل الكلي والنفس الكلي، ثم انبثق. ودول تلحظون هما الثلاثة الأساسيين: الوجود المطلق اللي هو واجب الوجود، والنفس الكلي، والعقل الكلي. والنفس الكلي فاضت منه 9 نفوس، والعقل الكلي فاضت منه 10 عقول، ثم في سلسلة من الفيض حتى فاض، حتى آخر درجات الفيض الهيولي. الهيولي هي المادة، والمادة كانت في زمن في هذا الزمن 4: النار والتراب والماء والهواء. مش عارف إذا كان في حاجة خلاص، كل كان طبعا أكل عليه كما يقال يعني في المثل، أكل عليه الدهر والشرب، بمعنى أنه قد ثبت بطلان انقسام العناصر إلى هذه الأربعة. الغرض المقصود أن كلام أن فكرة الانبثاق والولادة وخروج شيء من نفس الجوهر هي فكرة عقيدة الفلاسفة. وكما ذكرنا من أعجب يعني التصريحات في هذا تصريح بابا الفاتيكان السابق الذي استقال، هو يوحنا بولس الثاني، الذي قال أن الديانة المسيحية التي هي مزيج من الفلسفة اليونانية وعقيدة المسيح، تعليم المسيح، قالش عن تعقيد المسيح، قال وتعاليم المسيح. فهو يصرح بأن ده مزج بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة اليونانية. الذي يقرأ الأناجيل كلها، يقرأ أقوال المسيح في الأناجيل، يستحيل يستحيل أن يحصل على قانون الإيمان المسيحي. الذي يقرأ التوراة يجزم مش عارف يحصل على قانون الإيمان المسيحي، لا يجزم بأن هذه التوراة تناقض قانون الإيمان المسيحي. إنما هي جاء من جاءت من كلام الفلاسفة كما يقول شيخ الإسلام تميه، هم يعترفون بذلك. يقول أو التكلم في الإلهي على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله وبعده وراء ظهورهم، وحافظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعامة. حفظ الرسوم بقى اللي المظاهر، الهيئات، الحفلات اللي تعمل في المناسبات، البخور، السجود للبطارقة، الدخان الأبيض والدخان الأسود، طقوس. القرعة جابت دخان أبيض، القرعة جابت دخان أسود، طلعوا دخان، وهكذا. لو رأيتم كيف ينصبون بابواتهم وبطارقتهم، رأيت عجبا. حفظوا رسوم الدين، الأشكال، الطقوس التي يحافظون عليها من أجل استمرار وجاهتهم ورئاستهم. قال وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة ما يظهر لكل عاقل، حتى صنف الفضلاء في حيل الرهبان كتبا. زي موضوع العذرة ظهرت على الحتة الفلانية، وهي شغل بقى كان زمان شغل فنون سحري كتير، وأضواء وتصوير وخداع وغير ذلك. يقول مثل النار التي كانت تصنع بقمامة، قمامة دي قصد بها كنيسة القيامة. أنا معرفش كانت اسمها أيام شيخ الإسلام كنيسة القمامة، ومحتمل على فكرة لأن الرومان كانوا أهانوا في عصر الأول، أهانوا يعني النصارى إهانة فظيعة، واليهود كذلك. لكن هو دائما يذكرها بهذا اللفظ. يقول: مثل النار التي كانت تصنع بقمامة يدهنون خيطا دقيقا بسندروس. أنا ما أعرفش عن سندروس، لكن هي مادة الله أعلم بها. ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل، فيعتقد الجهال أنها نزلت من السماء ويأخذونها إلى البحر عشان يبينوا أنهم بقى إيه، نار بتنزل من السماء على أوامرهم، وبعدين هم اللي ياخدوا النار إلى إيه، إلى البحر بأوامرهم وهكذا. يقول: وهي صنعة ذلك الراهب، يراه الناس عيانا، وقد اعترف هو وغيره أنهم يصنعونها. يعني حيال الإيه، الحاوي والسحرة في السيرك ونحوها مما يخدعون به الناس. يقول: وقد اتفق أهل الحق من جميع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله تعالى بشيء ليس له حقيقة. يعني ما ينفعش أن يعبد ربنا بالكذب. يعني يقولك أنت تتعبد لله بخداع البشر وعمل حيل عليهم تقول أن عبادة لله. يقول: وقد يظن المنافقون أن ما ينقل عن المسيح وغيره من المعجزات من جنس النار المصنوعة، اللي هي حيلة وخداع للعامة. يقول: وكذلك حيلهم في تعليق الصليب وفي بكاء التماثيل التي يصورونها على صورة المسيح وأمه وغيرهما. يعملوا ألاعيب كده، يخلوا التماثيل دي يبقى فيها دموع، يقولك شوف المعجزة ان التمثال بايه، بيعاير بيبكي. يقول: ونحو ذلك، كل ذلك يعلم كل عاقل انه افك مفترى، وان جميع انبياء الله وصالح عباده براء من كل زور وباطل وافك كبراءتهم من سحر سحرة فرعون. ثم ان هؤلاء عمدوا الى الشريعة التي يعبدون الله بها، فناقضوا الأولين من اليهود فيها، مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح. وده عندهم عجب أن المسيح نفى لهم كما يزعمون، هذا غير صحيح، أنه لم يأتي بمخالفة أو بنسخ شيء من التوراة، مع أنهم لا يقبلون أحكام التوراة و يعني يقدمون عليها كلمات المسيح صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أنهم أن عقيدتهم في نفي النسخ ليست عقيدة ثابتة. قال: مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة، هم عمدوا إلى الشريعة فناقضوا الأولين من اليهود، مع أنهم يأمرون بالتمسك بالتوراة إلا ما نسخه المسيح، قصر هؤلاء ما في الأنبياء حتى قتلوهم، وغلى هؤلاء فيهم حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، وقال أولئك: إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه. دلهم أولئك اليهود، يعني يقولون ما فيش حاجة اسمها نسخ أصلا، مع أن أكثر النصارى يقولون ذلك. إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه. الكلام ده باطل، إنه أمر بأمر معين في وقت معين مناسبة لحال البشر في هذا الوقت، فإذا زالت الحاجة إلى ذلك نسخه بحكم آخر. يقول: قال أولئك: إن الله لا يصلح له أن يغير ما أمر به فينسخه، لا في وقت آخر ولا على لسان نبي آخر. وقال هؤلاء: بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا. ونعوذ بالله، هذا أفظع أنواع الشرك ظاهرا، لأنهم جعلوا الأمر والنهي والتشريع للأحبار والرهبان صراحة. ده مش افتراء يعني، او ملوش كلام دليل، لا ده على سبيل المثال التوراة تنص الى الان على تحريم الخنزير، واليهود الى يومنا لا يأكلون الخنزير، ومع ذلك النصارى يقرون انهم في احد المجامع اقر المجمع اباحة لحم الخنزير. فهذا الكلام دليل واضح غاية الوضوح أنهم اعتقدوا لهم تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. قضية السبت موجودة في التوراة وأنتم تنكرون النسخ، و يعني الوصايا العشر كان من ضمنها تعظيم السبت، فتركتم ذلك ولم تعظموا السبت قط، وصار التعظيم ليوم الأحد. كل ذلك معلوم أنه على ألسنة الأحبار والرهبان والملوك. قال والقسيسون، وقال هؤلاء بل الأحبار والقسيسون يغيرون ما شاءوا ويحرمون ما رأوا، ومن أذنب ذنبا وضعوا عليه ما رأوا من العبادات وغفروا له. ومنهم من يزعم أنه ينفخ في المرأة من روح القدس فيجعل البخور قربانا، وقال أولئك حرم علينا أشياء كثيرة، وقال هؤلاء ما بين الطريق ما بين البقة والفيل حلال، كل ما شئت ودع ما شئت. أولئك اللي هم اليهود قالوا حرم علينا أشياء كثيرة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعظم الآيات. النصارى بيقولوا ما بين البقة والفيل حلال، يعني إيه؟ أي كائن حيوان ما بين حجم البقة أو حجم الفيل يبقى في بين الاثنين دول يقول إيه؟ حلال، كل ما شئت ودع ما شئت. قال أولئك من اليهود أن نجاسته مغلظة حتى إن الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها، كان إذا أصاب الثوب نقطة بول يلزمه أن يقرضه، يقصه مش يغسله. وبعضهم بيقول كان بعضهم ينقل عنه أنه هو يقرض جلده إذا أصابه بول المقراض، يعني يجيبوا الكماشة كده ويطلعوا. قال وقال أولئك النجاسات مغلظة حتى إن الحائض لا يقعد معها ولا يؤكل معها، وهؤلاء يقولون ما عليك شيء نجس، يعني لا يستنجون. اللي بيستنجوا من الغائط عشان بس ليه النظافة الشخصية لمن عنده اهتمام بالنظافة الشخصية، أما أنهم يتعبدون بإزالة البول فإنهم لا يرون ذلك، ليس عندهم قضية النجاسات. يقول ولا يأمرون بختان، عايز يختتن بحاجة عادة من عادات قومه، ولا غسل من جنابة ولا إزالة نجاسة، مع أن المسيح والحواريين كانوا على شريعة التوراة، شريعة التوراة فيها تغليظ في ذلك. ثم إن الصلاة إلى المشرق، إلى جهة الشرق يعني، لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وإنما ابتدعها قسطنطين أو غيره. وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه، وبمنام زعم أنه رآه، وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك، يعني لم يأمروا بتعظيم الصليب. والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله لا بد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسوله وأنبيائه، وإلا فالبدع كلها ضلالة، وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. والقول بهذا أستغفر الله ولكم.